بارك الله فيكم، أعدنا الله وإياكم إن شاء الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. نسأل الله أن يعود علينا هذه الأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال، لا فاقدين ولا مفقودين، إن شاء الله جميعا موجودين إن شاء الله في العام القادم. الله يعودنا بحق الإمام علي إن شاء الله، تفرج كل أمورنا وتتقبل دعواتنا وشافي مرضانا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة اسمعوا صوتي، ما عندي صوت اليوم معلش، بس انا شفتكم تبتسمون وتتساعدون وياي يمكن يطلع شوية بريق من الصوت. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي. تحيرت الأقلام في ليثها شمين، وما أدركت سر الوصي حروفه، عجبت لمن ينسى ولادة حيدر على الكعبة الغراء، كيف يطوف شقت الجدران، أي كرامة به اختصه دون الأنام رؤوف، عمى الذي لم تبصر النور عينه، فحيدر شمس لم ينله كسوفه، تصلي على إحدى يديه ملائك وتركع الأخرى قنا وسيوفه، إمام عليه عند ذكر نبينا، تصلي من الرسل الكرام ألوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي الأولي ما شفت مثلك علي، يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك علي. صلوا صلوا عن نبي محمد، صلوا صلوا عن نبي محمد. يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك علي، يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك علي. صلوا صلوا عن نبي محمد، صلوا صلوا عن عليك الإمام علي. تقول يا حبيبي الله ما شفت مثلك علي، يا حبيبي الله الله ما شفت مثلك علي. صلوا صلوا عن نبي ما اريد اشوف واحد عبوس. صلوا الكل يبتسم، ايه انت ابتسم. يا حبيبي الاولي ما شفت، ليش عبوس؟ ايه هذه الحق. الله ما شفت، ايه صلوا صلوا عن نبي مو الله الله. صلوا صلوا جاينكم جاينكم ان شاء الله. يا علي ما خاب كل من املك، حاره الواد النبي انت املك. تدري خالق الله كل هالأمة لك، بعالم الأرحام تلتف يا علي، بعالم الأرحام تلتف يا علي. الله بالعرش هالليلة نصبو لافتة واضحة، وبين النواظر لافتة. يا بشر دون الخلايق لافتة، إلا من عم النبي حيدر، إلا من عم النبي حيدر علي. صوتي باسمك يعتلي، ما شفت مثلك علي. صوتي باسمك يعتلي وما شفت مثلك علي. صلوا صلوا عن نبي مو بتصلوا لو ما بتصلوا. يا حبيبي الأولي، يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك. يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك. صلوا صلوا عن نبي مو الله الله. لك العاشق تلو قلب اسملا، تفرح نسوج الله مو بسملا. لو الى الحب صورة انت البسملة، وانت نور الكون وحدك يا علي، وانت نور الكون وحدك. الله اسمك القرآن حيدر وضحا، ورغم تضليل العواذل وضحا. انت باسم الله وشفك والضحى، والشمس ما ترد لغيرك يا علي، والشمس ما ترد لغيرك. فدوى لك ناسي وغالي ما شفت مثلك عالي فدوى لك ناسي وغالي ما شفت مثلك صلوا صلوا عن نبي محمد يا حبيب الأولي يا حبيب الأولي ما شفت كلكم هذا مو صوتكم ترى ها يا حبيب الأولي بعد مو هو ما شفت مثلك يا الله صلوا صلوا عن نبي الله الله صل لو ضميت بحبي اغرق من هلاك وما يهمني اللي على بغضك من هلاك بالحشر لو يسألوني من هلاك الجواب بكل فخر حيدر علي الجواب بكل فخر لو ضميت بحبي اغرف من هلك وما يهمني اللي على بغضك من هلك بالحشر لو يسألوني من هلك الجواب بكل فخر حيدر علي الجواب بكل فخر الله يا بحر حب وحنيني مرسلة بمولدك كل البشاير مرسلة يا أمين الباري انت مرسلة ما أحد غيرك في قلبي يا علي ما أحد غيرك في قلبي انت بس التحلالي ما شفت مثلك انت بس التحلالي ما شفت مثلك صلوا صلوا عن نبي محمد يا حبيبي يا حبيبي الأولي ما شفت مثله بتقول له ما بتقول يا حبيبي الأولي ما شفت مثلك الله صلوا صلوا عن نبي ما شاء الله علي ما خاب كل من أملك حارة الواد النبي انت أملك تدري خالق الله كل هالأمة لك بعالم الأرحام تهتف يا بعالم الأرحام تهتف بالعرش هالليلة نصبة ولافتة واضحة وبين النواظر لافتة يا بشر دون الخلايق لافتة إلا بالعم النبي حيدر علي إلا بالعم النبي صوتي باسمك يعتالي ما شفت مثلك صوتي باسمك يعتالي ما شفت مثلك صلوا صلوا عن نبي محمد يا حبيبي الأولي الله ما شفت مثلك علي يا صلوا محمد، صلوا صلوا على النبي محمد صلوات. اجيب لكم القصائد سريعه على السريع ان شاء الله، كل حين قصيده بس ان شاء الله ما اطول عليكم. يلا ايدك فوق. هلا هلا بحيدر، هلا هلا بحيدر، بيت الله نادى بفخر. هلا هلا يا الله، هلا هلا بحيدر، هلا هلا بحيدر، بيت الله نادى بفخر. هلا هلا يا الله، هلا هلا حيدر، حيدر بزغ نوره والكعبة مبرورة، شقت لنا وبكل شرف اجدنا الكعبة. عيا وعلي عجازة والكعبة معتازة، شافت امل هذا البطل. هلا هلا حيدر، هلا هلا بيت الله نادى غيب. قولوها مرة ثانية. هلا هلا بيت الله نادى بفخر. بيت الله ومهادة بتقبل عبادة، بيت الله ومهادة، بيت الله ومهادة بتقبل عبادة، لأن علي هو الولي رب العلا كاتب. يلي تحب حيدر بيفتح وبيده سقى الكوثر، خد مني جه نور الدجا. هلا هلا يلا، هلا هلا بحيدر، هلا هلا بحيدر، وبيت الله ناداه بفخر. هلا هلا احد هيبة تشهد له في طيبة، احد وبدر راية نصر ما شالت الخيبة. اسأل حصن خيبر المرتضى كبر، نزل سقر للي كفر. هلا هلا يا الله، هلا هلا هلا هلا هلا، وبيت الله نادى بفخر. حيدر على القمة ما فر أبد يوم الشدة، صد العدا سيفة، سيفة لون أشهر، روس العدا تفتر وبضربته في صولته. هلا هلا يا الله، هلا هلا هلا هلا، وبيت الله نادى بفخر. حيدر علي قلبي وبس منهج دربي، ضد العدة انا فدا دمي لابو العترة، ساكن على روحي وبسمتي ونوحي، ومهما سدى حق الردة. هلا هلا بحيدر، هلا هلا وبيت الله نادى بفخر. قولوها قولوها، حيدر بزغ نوره والكعبة مبرورة، شقت لنا وكل شرف اجدار هالكعبة. عيا وعلي عجازة والكعبة معتازة، شافت امل هذا البطل. هلا هلا يا الله، هلا هلا هلا هلا هلا، بيت الله نادى بفخر. بتقولوا ولا ما بتقولوا؟ خد مني جا يرد وجا هلا هلا يا الله هلا هلا هلا هلا بحيدة بيت الله نادى بفخر ما شاء الله هلا هلا هلا هلا بحيدة بيت الله نادى بفخر هلا هلا يا الله فارد عقوق الله وفارس احد هيبه تشهد له في طيبه احد وبدر رايت نصر ما شالت الغيبه اسال حصن خيبر المرتضى كبر نزل سقر للكفر يا الله هلا هلا يا الله هلا هلا هلا هلا بحيدة بيت الله نادى بفخر هلا هلا بحيدة يا حومة العزمة حيدر على القمة ما طر أبد يوم الشدة خد العدا سيفة سيفة لون أشهر رس العدا تفتر وبضربته بصولته هلا هلا يا الله هلا هلا هلا هلا بحيدة بيت الله نادى بفخر هلا هلا قولوها هلا هلا بحيدة هلا هلا بحيدة بيت الله نادى بفخر هلا هلا يا الله حيدر علي قلبي حيدر علي قلبي بس من هجا ساكن على روحي وبسمتي ونوحي ومهما سدى حد الردى هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا بيت الله نادى بفخر هلا هلا يا الله هلا حملها حملها حملها بالكعبة أوضعت أمها حملها الجدار البيت أسد أصبح حملها حملنا حمن إلها الحيدر معجزة محد حملها بيت الله انولد حامل الحمية في بيت الله انولد وفي بيت الله انولد وفي بيت الله انولد في بيت الله انولد اخوتها وليا ولايا ولايا بحالي علم اللي راح ولايا ولايا حب علي الكرار ولايا احب العين ويا الله ولايا وصيحا يا علي صبحوا ومسية وصيحا يا علي وصيحا يا علي وصيحا يا علي وصيحا يا علي وصيحا يا علي اخوتها موالي موالي عزب باسمك يا خل هادي موالي بذكرك غرد قليب الموالي لغيرك يا علي أبدا مالي مالي ولا أكفر من رب البرية ولا أكفر من ولا أكفر من ولا أكفر من أخوتنا أخوتنا من غال من غال ذكرك يا علي الضامي من غال بميلادك حبسنا الدمع من غال قلوبنا هل هل بهاليوم من هل هلالك وانتشر عالكون ضيا هلالك وانتشر عالكون هلالك وانت شا اي هلالك وانت شا اي هلالك وانت شا اي وهلالك وانت شا عالكون ضيا صلوات ميلاد الولي اسمع الصوت كان من شهر اسمع ليش لا اله الا الله الليله ميلاد الولي الكعبه نادت يا علي تعال الليله ميلاد الولي الكعبه نادت يا علي صلوا صلوا يا كرام صلوا على البدر التمام ان شاء الله اقولها سريع وان شاء الله اروح لكم بعدين على السريع واقول المولد الليله ميلاد الولي الكعبه ناقت يا علي ليله ميلاد الولي الكعبه ناقت يا علي صلوا صلوا يا كرام صلوا على البدر التمام صلوا صلوا يا الليلة ميلاد الليلة ميلاد الولي الكعبة نادت يا علي الليلة ميلاد الولي الكعبة نادت يا علي صلوا صلوا يا كرام صلوا على البدر التمام صلوا صلوا حبيبي وماكو مثله بقلبي يتكرر قمر واحد تشع من حوله 11 كشف بي الطبيب بعلتي تحير لقب وسط القلب مكتوب حيب حيدر لقب وسط القلب مكتوب ثلاث حروف احسها موزعة بدمي اذا انطقها انسى بدليتي غمي عطرها بوالدي يجري ودعاء امي علي وهذا الاسم طول العمر يمي هواك المعتقد يا علي يا علي وجنوني ما لحد يا علي يا علي احبك للابد يا علي يا علي احبك للابد يا علي يا علي ينذكر اسمك علي وبيك كل هم ينجلي ينذكر اسمك علي وبيا كل هم ينجلي صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر التمام صلوا صلوا يا كرام صلوا على الليلة ميلاد الولي الليلة ميلاد الولي الكعبة نادت عليكم علي جاوبون الليلة ميلاد الولي الكعبة نادت يا علي صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر التمام صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر حنيني بعيني يا محبوبي مو خافي يا حيدر للنجف خذ قلبي الجافي شكثر مشتاق اطوف بصحنك الدافي وعلى نفح الضريحك اطبع شفافي اجيب لك بد محب ميت في محبوبه ويقين يلفي عندك يلقى مطلوبه محبك وحده انت تفرج كروبه يا من حبك ذنب ما يعرف التوبه الك شوق المحب يا علي الله وهواك اطهر ذنب يا علي يا علي في قلبي من كتب يا علي في قلبي من كتب يا علي يا علي يا نبأ ربي العظيم والصراط المستقيم يا نبأ رب العظيم والصراط المستقيم صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر التمام صلوا صلوا يا كرام صلوا الليلة ميلاد الولي الكعبة نادى الكعبة نادى كلكم كلكم صوت واحد ليلة ميلاد الولي يا علي صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر التمام صلوا صلوا يا كرام صلوا على يقولون المحب يتباهى بفنونه وانا اللي بقلبي ميثم زارع جنونه علي باب المدينه وما ينكرونه وبيت بلي بابه شلون دخلونه يقولون المحب يتباهى بفنونه وانا اللي بقلبي ميثم زارع جنونه علي باب المدينه ما ينكرونه وبيت بلي باب شلون دخل يقولون اللي يحكم عالحرير ينام ويظل بفخم قصر من حوله الخدام وعلي بزمان حاكم حير الحكام ينام على الحصير ويخدم الايتام عجب اكبر امير يا وتنام على الحصير يا علي يا علي وتعطف على الفقير يا علي يا علي وتعطف على الفقير يا علي يا علي يا عشقنا الأولي لينا ما غيرك ولي صلوا صلوا يا كرام صلوا على بدر التمام صلوا صلوا إيه الليلة من الكعبة نادت الله صلوا صلوا صلوا يا روم احتار بصفات الروم كلها والفارس علي علي يا روم يذكر اسمي يقوم يخدف كل شارس علي علي يا ذكرى بعبادة او اسمي يطرد كل رجس علي علي يا لو فكرت باسمه رأسا تشيل الرأس علي علي اياه من الأنبياء اتعلمت أفضل دارس الله ياه واللي كل كلامه نهج دستور وأوسس يا حفاق اللي قاع يمشي وبس ماشي يحدث يحس علي علي يا يسمع وحي الباري ما نزل روح القدس علي علي يالله يا هو يعلم بالقلوب يدري لو تهمس همس علي الله ياهو كل كل كائن يلا ياهو كل كل كائن ياهو كل كائن يفهم كلمة بلسان السلف ياهو اللي يسمع العصب ويقدر يحكي الخارس ياهو اللي يفضل الكواكب بدوي غير الشمس علي علي ياهو محتار بصفات الروم كلها والفارس علي علي ياهو من يذكر اسمه يقوم يخذف كل شارس علي علي ياهو ذكرى بعبادة واسمه يطرد كل راجس ولو فكرت باسمه رأسا تشيل الرأس علي علي يالله ياهو منه الأنبياء اتعلمت أفضل دارس علي علي ياهو اللي كل كلامه نهج دستور وأوسس ياهو فوق اللي قاع يمشي وبس ماشي يحدث يحس علي علي ياهو يسمع وحي الباري اش ما نزل روح القدس علي علي يلا علي علي علي علي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي هي علي علي علي علي مولاي يا علي علي علي علي مولاي يا علي صحانا بالبحرين هو بديارك مولاي يا علي بس روحي يمك بالصحن خطارك مولاي يا علي اتمنى لو تحسبني من زوارك سجني وياهم يا حامي جارك مولاي يا علي اي باسمك همومي ترجلي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي قولوا علي علي مولاي يا علي علي علي علي علي وما غيرك من الناس شاغل بالي مولا بس مولا وما ولاي بس انت الحبيب الغالي مولا يا علي اسمك نقشته يا علي بدلالي حاضر اموت انا ويظل التالي اي صرخ الضمير تعتلي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي يا علي علي علي علي مولاي يا علي علي علي علي علي حبك ذنوبي يا علي يمحيها مولاي يا علي بس مو طمع روح العشق سابينا مولاي يا علي لو ادري نار محبتك تالينا مولاي يا علي ما اريد جنة حب علي ما بينا إيه نارك أنا جنة إلي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي يا علي إيه علي علي علي علي مولاي سمعوني عالصفقة شوية سمعوني وصحانا بالبحرين مو بديارك بس روحي يمك بالصحن خطارك مولاي إيه اتمنى لو تحسبني من زوارك مولاي يا علي سجلني وياهم يا حامي جارك مولاي يا علي إيه باسمك همومي تلجلي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي إيه علي علي ما همني لو لجلك ادوس انا موتي مولاي يا علي يا من لفظ اسمك يعطر صوتي مولاي يا علي يا انس انا وحبك يا حيدر حوتي مولاي يا علي ما اعوف حتى لو صبح تابوتي مولاي يا علي انت الحبيب الاولي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي يلا يلا علي علي علي علي مولاي يا علي علي علي علي مولاي يا علي ما غيرك من الناس شاغل بالي مولاي يا علي مولاي بس انت الحبيب الغالي ليش ما ترد اسمك نقشت يا علي بدلالي مولاي يا علي حاضر اموت انا ويظل التالي مولاي يا علي يلا صرخ الضمير تعتلي مولاي يا علي علي علي علي علي اي حبك ذنوبي يا علي يمحينا مولاي يا علي بس مو طمع روح العشق سابينا مولاي الله ارى لو ادري نار بحبتك تالينا مولاي الله وما اريد جنة وحب علي ما بينا مولاي وما اريد جنة وحب علي ما بينا نارك انا جنة الي مولاي يا علي علي علي علي علي مولاي إيه علي علي علي علي يلا الختام علي علي علي مولاي يا علي وعالنبي صلوا وعلى عالنبي صلوا وعلى وعالنبي صلوا وعلى وعالنبي صلوا وآلا مو صوتكم عالنبي صلوا وآلا ايه عالنبي صلوا وآلا مو صوتكم عالنبي صلوا وآلا ايه عالنبي صلوا وآلا ما شاء الله ارفع صوتك بتقولوا لو ما بتقولوا ما شاء الله الساكت ما شاء الله شباب عليهم يلا سمعوهم لا تفشلوني ما شاء الله قولوا كلكم وعالنبي صلوا عليه وعالنبي صلوا عليه وعالنبي صلوا عليه عالنبي صلوا عليه ما شاء الله قولوا حب علي بن أبي طالب العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت قولوا حب من قد عمرا وفرانا وفلا بعزمه وجأشه الصائب غير أمير المؤمنين الذي في عمره مفر من طالبه إن كان ذنبي حب حيدارة فعنوا إني لست بالتائب يا الله قولوا ما شاء يا الله قولوا ما شاء قولوا قولوا ما شاء ارفع صوته ما شاء قولوا قولوا ما شاء سمعوهم ما شاء ارفع صوته ما شاء افرح افرح ما شاء افرح افرح ما شاء الله الله الله الله يا مستمعين النظام صلوا صلي وسلم على محمد وآل محمد لما كان في تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثا وإذا بفاطمة بنت أسد قد أتاها المخاض وأتاها ما يأتي من النساء عند الولادة وخرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام ووقفت بإزائه وقد أخذها الطلق فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت يا ربي إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته وبكل ما جاء به محمد عبدك ورسولك إلا يسرت علي ولادتي حتى انشق البيت الحرام وتساطعت الأنوار وزجها جبرائيل في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذن الله يا مستمعي مرة واحدة في السنة ترى مولد الإمام علي ايه افرح افرح افرح ايه موح اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد قال أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها بعض نسائنا فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا فعلمنا إن هذا الأمر من قبل الله تعالى فرجعنا إلى منازلنا يا مستمعي اللهم صلي وزد وبارك على محمد وآل محمد. قالت فاطمة: فلما دخلت الكعبة جلست على الرقامة الحمراء ساعة ولم أرى وجعا ولا ألما بقدرة الله تعالى، وقد كشف الله عن بصري، فرأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة، ثم أقبلوا علي ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمهم كالبدر الساطع، وسمعت جبرائيل يقول: يا محمد، ربك يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: استقبل عليا. وبينما هي كذلك إذ وضعت أمير المؤمنين أفضل صلوات فاطمة الزهراء، الحسن والحسين والأئمة المعصومين صاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان، اي صاحب العصر والزمان، اي صاحب العصر والزمان. استريحوا يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. أحسنتم جميعا، وسامحونا طولنا عليكم، الله يعودنا وإياكم إن شاء الله ويقضي حوائجكم إن شاء الله، بركة أمير المؤمنين إن شاء الله ومقضي حاجاتكم بإذن الله. هذه الليلة إن شاء الله الدعاء مستجاب فيها أمير المؤمنين. لا تنسون أخوانكم في جميع الأرض ومشارقها، رحم الله والديكم، ترى الكل محتاج، ارفعوا إيدكم قولوا نادي عليا مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب، وكل هم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. صلوات على محمد وآل محمد.